الكلام بقى بين عادي والسكوت بقى برضه عادي. الكلام بقى بين عادي والسكوت بقى برضه عادي. انت اتغيرت فجأة بعد حب ما كانش عادي. الكلام بقى بين عادي والسكوت بقى برضه عادي. انت اتغيرت فجأة بعد حب ما كانش عادي. بصلي قرب شوية حس باللي بيجرى ليا. كل شيء حبيته فيا شايفه ليه دلوقت عادي. بصلي قرب شوية حس باللي بيجرى ليا. كل شيء حبيته فيا شايفه ليه دلوقت. قلبي قال لي من البداية تبقى جنبي مش كفاية. عايزة أحس بكل حبك لما تتكلم معايا. قلبي قال لي من البداية تبقى جنبي مش كفاية. عايزة أحس بكل حبك لما تتكلم معايا. حس باللي بيجرى ليا. كل شيء حبيته فيا شايفه ليه دلوقت عادي. بصلي قرب شوية حس باللي بيجرى ليا. كل شيء حبيته فيا شايفه ليه دلوقت عادي. حتى وانت صدى عينيا تبقى واقف مش قصادي. ابتسامتك لعدية ليه نسيت تمسك ايديا. حتى وانت صدى عينيا تبقى واقف مش قصادي. بصلي قرب شوية حس باللي بيجرى لي. كل شيء حبيته فيا شايفه ليه دلوقت عادي. بصلي قرب شوية حس باللي بيجرى ليا. كل شيء حبيته فيا شايفه ليه دلوقت عادي.